القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقار القدير محمد الموجي. ولد محمد الموجي في شهر مارس عام 1923. اختير في بداية الطريق في لجنة اختبار الإذاعة كمطرب، ولكنه اتجه للتلحين بعد ذلك. كان ضمن الجيل الذهبي الذي وصل بنجاح صوت عبد الحليم حافظ للجمهور مع صديقه الملحن كمال الطويل، وكان أول تعاون له مع كوكب الشرق أم كلثوم في قصيدة عن الجلاء. توالت بعد ذلك الألحان العاطفية والدينية والوطنية لها ولغيرها أيضا من المطربين والمطربات. والآن أيها الأصدقاء، من ألحانه لنستمع إلى أوقد الشموع. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.